عباس العقاد، هذه الوظيفة لا تليق بي. وقف عباس أمام مكتب مدير المصلحة حسون أفندي، كان رجلا عجوزا على رأسه طربوش حائل اللون، وفوق عينيه نظارة سميكة، وعلى مكتبه أكوام كبيرة من الملفات والأوراق. وتقدم عباس خطوة أخرى ليلفت انتباهه، ثم قال: أنا الموظف الجديد. وفجأة تغيرت ملامح حسون أفندي، وضرب المكتب بقبضته وهو يقول: كيف يحدث هذا؟ كم عمرك؟ قال عباس في صوت متلعثم: 14 عاما. ازدادت ثورة حسون أفندي: 14 عاما وتريد أن تكون موظفا في وزارة الأوقاف؟ من الذي سمح بهذا العبث؟ تراجع عباس خطوة إلى الوراء واحمر وجهه من شدة الخجل، وقال مدافعا عن نفسه: لقد نجحت في الامتحان الذي عقدته الوزارة، وكان ترتيبي الأول على كل المتقدمين، بالإضافة إلى أنني أجيد الكتابة وأكتب الأشعار والمقالات و... ولكن حسون أفندي لم يدعه يكمل. واصل ثورته الغاضبة، ولكن لم يكن أمامه إلا أن ينفذ التعليمات. فعباس بالفعل قد اجتاز امتحان القبول، وكان ترتيبه الأول على مئات المتقدمين، وكان عليه أن يضعه في الوظيفة بشكل مؤقت، ولن يثبت فيها إلا بعد أن يبلغ 18 من عمره. وأخيرا انصرف عباس من أمام المدير، وجد لنفسه مكتبا صغيرا في قسم الكتبة، ولاحظ موظف القسم العجائز هذا الموظف الصغير وهو ينظف مكتبه في عناية، ثم يرص أمامه مجموعة من الأقلام المختلفة، ثم يبدأ بعد ذلك في العمل. كان عباس غريبا عن القاهرة، جاء من أسوان في أقصى صعيد مصر، تطل على نهر النيل وتشتهر بالخزان الموجود بها وبالآثار الفرعونية القديمة. ولكن عباس محمود العقاد، وهذا هو اسمه الكامل، لم يكن يعرف أنها سوف تصبح مشهورة أكثر، لأنها البلدة التي أنجبتها. كانت موهبة عباس الأدبية مثل زهرة بدأت تتفتح وهو صغير السن. في المدرسة كان يكتب موضوعات الإنشاء بلغة جميلة، ويقول الشعر بصوت عميق، ويقرأ كل ما في المكتبة من كتب الآداب العربية. وفي 9 من عمره قال أول قصيدة من الشعر، وتنبأ له مدرس العربي أنه سوف يكون أديبا عظيما، ومن أجل هذا جاء إلى القاهرة. جاء يبدأ رحلته الأدبية من خلال الصحافة والندوات والمكتبات، ومن أجل هذا بدأ يعمل حتى يعتمد على نفسه. ولكن حسون أفندي لم يتركه في حاله، كان ما زال غاضبا لأن الوظيفة المحترمة أصبح يشغلها أطفال صغار، وبرغم أن زملاء عباس لاحظوا مدى دقته في عمله وحلاوة خطه وحسن أسلوبه، إلا أن حسون أفندي قرر أن يغير عليه. وهكذا هجم في يوم من الأيام على مكتب عباس، وأخذ يتفحص الأوراق والملفات الموجودة عليه، ووسط دهشة عباس وبقية الموظفين أخذ يفتح الأدراج حتى عثر على ورقة غريبة مكتوبة بخط جميل، والكلمات مصفوفة في صفين منتظمين، وقال في غيظ: ما هذا؟ رد عباس: إنها قصيدة من الشعر. وهتف حسون أفندي: الله الله، ما هذا؟ ما كان ينقص المصلحة؟ نحن نريد كتبة يا أستاذ، لا شعراء، مفهوم؟ أنت منقول إلى قسم المحاسبة، هيا اجمع أوراقك وألق قصائدك في سلة المهملات. وشعر عباس بالغيظ الشديد، ولكنه لم يقل شيئا، كان حسون أفندي في عمر والده تقريبا، لذلك أخذ أوراقه وذهب إلى الدور الأسفل إلى قسم المحاسبة. كان القسم ضيقا مليئا بالموظفين وبالدفاتر الضخمة فيها عشرات الأرقام، وانهمك عباس في الجمع والضرب والطرح حتى أحس بالملل الشديد. كان عباس يهوى الشعر والموسيقى، ويذهب في كل مساء إلى الندوات الأدبية أو إلى الاجتماعات السياسية، وكان يقسم مرتبه الشهري قسمة عادلة: الثلث للسكن، والثلث للطعام، والثلث للكتب. كان يرى أن الثقافة تساوي الغذاء، ومثلما يحشو الإنسان بطنه بالطعام عليه أيضا أن يحشو عقله بالمعرفة. ولكن حسون أفندي لم يرضى عنه أبدا، قام مرة أخرى بالإغارة على مكتبه في قسم المحاسبة، عبث في كل أوراقه وفتح كل دفاتره حتى عثر على مجموعة من الأوراق كان عباس يخبئها في أقصى درج من أدراج المكتبة، وصرخ في انتصار: ما هذا؟ مقالة أدبية؟ يا للمصيبة! وعبثا حاول عباس أن يفهمه أن هذه هوايته، وأنه يقوم بكتابة هذه الأشياء في المنزل، وهو لم يحضرها هنا إلا لأنه سوف يمر على إحدى الصحف بعد انتهاء العمل في المصلحة. ولكن حسونه أفندي هدر في صوت مليء بالغضب: أنت منقول، منقول إلى الأرشيف! وهبط عباس إلى أسفل المصلحة، حيث يوجد الأرشيف في البدروم تحت المبنى، مكان معتم قليل الإضاءة، يبدو أن الزمن قد نسي ما به من موظفين عجائز لا يتحركون إلا بصعوبة. وقفوا قليلا يتأملون ذلك الموظف الصغير جدا الذي ساقه حظه السيء إلى هذا المكان، وأحس عباس أنه مظلوم، لذلك فقد كره المكان منذ النظرة الأولى. ولكن كان في الأرشيف ميزة واحدة، هي أنها أعطت الفرصة لعباس حتى ينتقم من حسونه أفندي، فقد وقعت في يده مذكرة كانت مكتوبة بخط حسونه أفندي، كانت مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، وجلس عباس يصحح كل هذه الأخطاء بقلمه الأحمر وبخطه المميز الجميل، وكان عدد الأخطاء في مذكرة واحدة ومكتوبة على صفحة واحدة 50 خطأ كاملا. وانتشرت الورقة في أنحاء المصلحة وكانت فضيحة، أخذ كل الموظفين يتحدثون عن ذلك المدير الذي لا يعرف المبتدأ من الخبر ولا الفعل من الفاعل. وثار حسونه أفندي، هجم على مكتب عباس في الأرشيف، فتح كل الدوسيهات والدفاتر والأدراج، ولكنه لم يجد شيئا، ولم يكن هناك مكان أبعد من الأرشيف يستطيع أن ينقله إليه، لذلك فقد خصم عدة أيام من مرتبه وظل يتحين الفرصة مرة أخرى. وفي ذات يوم كان يتصفح إحدى الجرائد عندما وجد صورة عباس تطل عليه، كان هادئا مبتسما، والجريدة قد نشرت له مقالا بعنوان: الوظيفة رق القرن 20، موقع تحته باسمه الكامل عباس محمود العقاد. كانت المقالة تنتقد نظام الوظائف وتحكم الرؤساء، وتشبه الوظيفة بالعبودية الجديدة لأنها لا تدع الفرصة للإنسان حتى يبدع ويحقق ذاته. ولكن حسونه أفندي لم ير في المقالة أكثر من أنها مخالفة صارخة ونقد عنيف للوظيفة، والأهم من ذلك أنها تقدم مبررا كافيا لفصل المدعو عباس العقاد من العمل. وهبط حسونه أفندي إلى الأرشيف وهو في غاية السعادة، ووقف أمام الموظفين وهتف في صوت عال: عباس يا عقاد أنت! ولكن عباس لم يدعه يكمل، لقد قدم له ورقة وعلى وجهه ابتسامة صغيرة، وعندما قرأ حسونه السطور فوجئ أن عباس يسخر منه مرة أخرى، يقدم له استقالته قبل أن يقوم هو برفضه، وكاد يجن من الغضب. ولكن عباس كان قد جمع أوراقه وغادر المصلحة إلى الأبد. إن الأديب عباس العقاد لم يلتحق بعد ذلك بأي وظيفة، كانت الكتابة هي وظيفته الدائمة، كان يقرأ كثيرا حتى يعرف أكثر، ويكتب كثيرا حتى يكتب أحسن، وألف العديد من المؤلفات الأدبية والتاريخية والإسلامية. كتب العقاد أكثر من 50 كتابا، كانت خير سفير للإسلام في بلدان العالم، كانت أشهرها كتبه عن العبقريات الإسلامية مثل عبقرية محمد وأبي بكر وعمر، وكانت حياته مليئة بالخصوبة، فقد أثار العديد من القضايا الأدبية والفكرية، وظل مخلصا للكتابة حتى مات.